الذكر والأنثيين، لكن أنت من تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة، وهو أنه كان كثير المذي ورمضاء، حتى جاء في بعض صرف الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه. أشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النظر. النظر هنا بلا شك إشارة إلى أن المذي نجس، لكن يكفي في هذه النوعية من الناس الذي يبتلى بكثرة المذي باب التكفير لأنه ينظر. أما الأصل فهو الغسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.